يا حكاية من ظليمة، من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمان؟ البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها أمان. من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمان؟ البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها أمان. والضحية قلبي اللي ما عطى إلا الحنان، للأسف قلبي وفالة صاحبي باه وخان. قلبي اللي ما عطى إلا الحنان، للأسف قلبي وفالة صاحبي باه وخان. باعه وخان. يا حكاية من ظليمة جسدت معنى الذبول، بين طية الخيانة تنكتب بالاحتقار. صدقها الدنيا دنيها حيرت فيها العقول، ساعة تصفى وساعة تسقي كاسات المرار. للصديق إن كنت عده فوقه قوات العذول، لا جفاه الوقت يلقى روحي لا مسكن ودار. حافظ قدره وصاين للمودة والأصول، حالف ما أخون عهدي للصداقة مهما صار. للأسف صدوا جفاني سبب، فجأة تخلى واتخذ أقصى قرار. يا حكاية من ظليمة، يا حكاية من ظليمة جسدت معنى الذبول، بين طية الخيانة تنكتب بالاحتقار. قلت بصبر في غيابه بس جاله ما يطول، وانتظرت ليل مليت الصبر والانتظار. ما عطاه الفرصة يفهم، ما ترك أي حلول، بايع عمك في ولا له يتم بالاعتذار. منها كل فترة قلبي عايش بصمت وذهول، واتساءل ليه خان وليه غاب وليه جار. ومنها كل فترة قلبي عايش بصمت وذهول، واتساءل ليه خان وليه غاب وليه جار. ذي رسالة يا رفيقي غيرها ما ابغى اقول. انت والخيانة بيننا صارت ستار، الحكاية الحكاية صارت ظليمة.